إذا قيل عائلة الجليل، هذه من الصفات الخبرية ومن أسماء الله سبحانه وتعالى التي تدل على صفاته الخبرية، فممكن تفهم على أنه جليل بصفات مخلوق، ولكن ألا التعريف ينبغي أن يتركوها. أنا الحقيقة أتنزه عن هذه الأشياء، قد كره جمهور السلف رحمة الله عليهم.